طلب النهاردة أيضا الأستاذ مصطفى الحداد يسمع أغنية شهرزاد في ليلتين ما بنمشي أو علمني وأنا أمشي. هذه الأغنية وتحمل عني لوم الإدارة على الدقائق الزيادة. شهرزاد في أغنية ليلتين ما بنمشي أو علمني وأنا أمشي من كلمات محمد علي أحمد لحن بليغ حمدي. هنسمعها النهاردة، أنا لقيتها في حفلين، هنسمعها النهاردة من حفل أقامه برنامج السامر من دار سينما النصر يوم الجمعة 24 يوليو عام 1964. دخلت الآن المطربة شهرزاد. هقول لكم دلوقتي أغنية اسمها ليلتين ما بنمشي، تلحين الأستاذ بليغ حمدي، وبعدين هقول لكم اللي انتوا عايزينه. كويس؟ ليلتين ما بنمشي ما بنامشي. Thank you. اجيب لحالي وتشم ما حصلش ولا شفت بعينيا ليلتين ما بنامش ليلتين ما بنامش ما بنامش. شهرزاد وأغنية ليلتين ما بنمشي أو علمني وأنا أمشي، الأغنية من كلمات محمد علي أحمد من ألحان بليغ حمدي، سمعناها من حفل أقامه برنامج السامر من دار سينما النصر يوم الجمعة 24 يوليو عام 1964.